محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر ومنها وما بطن. أحسن الله إليكم أحبتي في هذا اللقاء الرابع عشر مع اليوم مع الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم في اليوم الرابع عشر من أيام رمضان المبارك، ونحن يعني نصفنا هذا الشهر. نسأل الله أن يتقبل منا ما مضى وأن يبارك لنا في الصحة وفي الوقت وفي العمل حتى نغنم ما بقي، وأن يجعلنا من عتقائه من النيران، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يخرجنا منها ويتقبلها منا يا رب العالمين. أحسن الله إليكم، اليوم ننهي السلسلة الثانية بعد السبع الطوال من سورة البقرة إلى سورة التوبة، ثم بعد ذلك جاءتنا سلسلة ألف لام راء، توسطتها سورة الرعد ألف لام ميم راء، وهذه آخر سورة اليوم معنا. لم تسمى باسم نبي، إنما سميت بمكان الذي كان منعه لقوم نبي لكنه لم يحفظهم من أمر الله عز وجل. هذه السورة تركز على إنذار المكذبين بالعقاب من خلال عرض مشاهد المهلكين. هذه السورة أحسن الله إليكم قلنا يعني تسمى سورة الحجر، وهو مكان قوم ثمود، وهو يعني في إشارة على شدة وحصانة ومنعة مساكنهم، إلا أنها لم تمنع عنهم عذاب الله عز وجل، وهي يعني نموذج يمثل محور السورة الذي يدور حول إبراز مسير الكافرين أو مصير الكافرين الذي ينتظرهم، فلا محفوظ إلا ما حفظه الله عز وجل. ولعل هذه مناسبة كذلك أن السورة تتحدث على الحفظ، فأعطتنا نموذج يعني حفظ الله عز وجل الذي حفظ عباده وكتابه، وسنرى يعني التسع يعني في تسع مواقف ذكر الحفظ في سورة الحجر، في مقابل أن حفظ البشر لم يمنع عنهم عذاب الله عز وجل، يعني الأسباب التي أخذوها لحفظهم لم يمنع عنهم عذاب الله عز وجل. هي قلنا يعني سورة ألف لام راء نزلت تقريبا في نفس التوقيت، إلا أن سورة الحجر ورد فيها فاصدع بما تؤمر، وهذه الآية نزلت عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم ابن أبي الأرقم في آخر السنة الرابعة من البعثة، فلعل تكون سورة الحجر نزلت حينها، ولعلها تكون هذه الآية نزلت حينها، فالسور نزلت منجمة يعني ليست في وقت واحد، لكن عدت من يعني تتبع أحوال النزول يعني عدها في من السور التي نزلت متأخرة. حقيقة أن سور ألف لام راء متناسبة جدا، فمتناسبة في النزول، قلنا أنها في زمان متقارب، متناسبة بافتتاحها بالتنويه بالقرآن الكريم وهو محل تكذيب المكذبين والتشكيك، وفيه طرح الشبهات حوله والرد عليها. كذلك أن كل سورة تناولت جانب من جوانب الرد وأسلوب من أساليب الرد. فنرجع إلى أول سورة ألف لام راء، نجد سورة يونس، وكانت يعني أو ركزت على الحجج العقلية والدعوة إلى الإيمان قبل فوات الأوان. سورة هود ركزت على الجانب الثاني وهي الحجج النقلية ببيان قصص الأنبياء. في سورة الرعد تناولت القدرة الإلهية الباهرة القوية في الأنفس والآفاق، وكان طبع السورة شديد وبما فيه من الوعيد، أصلا حتى من اسمها سورة الرعد، فهي ترعد من بدايتها إلى نهاية السورة. نجد على عكس طابع سورة إبراهيم اللطيف، بينت وظيفة الرسالة وسماحة الدين، إخراج من الظلمات ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. يعني ضربت الأمثال، وصفت أحوال أهل النار وكذلك خسارة التابعين وهم أكثر المكذبين في كل زمان. سورة الحجر ركزت على إنذار المكذبين ببيان منشأ التكذيب، اللي هي قصة آدم، خلق آدم عليه السلام وعداوة إبليس له، وتبين الجانب يعني مهم جدا في حفظ الرسالة وأوليائه، في حفظ الكتاب، حفظ الرسول، وحفظ أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم مقابل وهن وكيد المشركين. فنرى أن كل سورة من سور ألف لام راء بيّنت جانب أو ردت على جانب من الجوانب التي تقرر العقيدة الصحيحة، فتكون ألف لام راء يعني آلي ألف لام راء وحدة متكاملة للدعوة، مثل ما رأينا أن سورة يعني أو السبع الطوال كذلك وحدة متكاملة، بداية من المنهج الرباني، الثبات عليه، ثم بعد ذلك يعني العدل والوفاء بالعهد، وهو ميزان الثبات على أو ما يعني ما يجب أن يكون في المجتمع حتى يثبت على هذا الدين. قررت العقيدة في سورة الأنعام، ذكرت سنة الصراع مع بين الحق والباطل، وما كان فيه من أهلاك من الله عز وجل للأقوام المكذبين، يعني عاقبة المكذبين وعاقبة الصراع في سورة الأعراف. لتأتينا الأنفال والتوبة تتحدث عن الجهاد في سبيل الله مكملة، وتتحدث كذلك عن جانب ثاني من الصراع وهو صراع داخلي بين المنافقين وأهل الحق. سورة الحفظ أو سورة الحجر نجد فيها يعني قلنا ركزت على هذا الجانب، حفظ الله لكتابه ورسالته وأوليائه، فجاء فيها حفظ الله لكتابه، وهي من أعظم الآيات، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم كذلك جاءتنا حفظ السماء من استراق السمع في قوله تعالى، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. حفظ الأرزاق، واعذروني على عدم ذكر الآية لضيق الوقت، حفظ الأرزاق، حفظ الماء، حفظ أقدار العباد، حفظ الله لعباده المخلصين من الشيطان الرجيم، وهذه يعني إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة لابن كثير وغيره يعني في قراءة أنها عباده المخلصين، فالله سبحانه وتعالى يحفظهم من كيد الشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فالله سبحانه وتعالى يحفظهم، حفظ المؤمنين في الجنة أنهم لا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، حفظ الله عز وجل لآثار الأمم التي أهلكت، قوم لوط وقوم شعيب، لتكون آية، لتكون آية. يقول الله سبحانه وتعالى فجعلنا إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. وحفظ الله عز وجل لنبيه، إن كفيناك المستهزئين. أحسن الله إليكم، ونبدأ في تقسيم السورة. السورة افتتاحية جاءت التنويه بالقرآن الكريم وموقف المشركين منه، حفظ الله عز وجل له وسنة التكذيب، يعني جاءت خلاصة يعني التنويه بمكانة القرآن الكريم، ويعني خلاصة ما جاء يعني في تقرير العقيدة، هلاك المشركين وسنة التكذيب. المقطع الأول من الآية 16 إلى 15، بعض 25 عفوا، بعض مظاهر قدرة الله عز وجل في الكون والإحياء والميلاد، إماتة والعلم والرزق وغير ذلك، وهي آيات دالة على وحدانية الله. ثم بعد ذلك بدأت بالحديث عن قصة البشرية وأصل الهدى والضلال في قصة آدم عليه السلام والتعقيب عليه. ثم بعد ذلك جاءتنا جوانب من قصص إبراهيم ولوط وشعيب وصالح عليهم السلام، لتختم السورة بقدرة الله عز وجل وفضله على نبيه وتوجيهات له صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص هذه السورة أن الآيات أو الأفعال كلها موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأوامر التي وردت في السورة موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا منهم وغيرها، يعني الآية الأفعال كلها موجهة للنبي خاصة، ولعلها مثل ما ذكرنا أنها يعني ممكن مناسبة لهذا الزمان أو ذاك، يعني هذه الفترات كانت صعبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فزيادة في التثبيت وطبعا لأمته من بعده. الافتتاحية قلنا بدأت بالتنويه بالقرآن الكريم، جاءت فيها سنة التكذيب بالكتب الماضية، فليس بدعا، يعني تكذيب قريش ليس بدعا، وكذلك ما نرى من التكذيب الآن ليس بدعا كذلك. طلب إنزال الملائكة والحكمة من عدم تلبية طلبتهم وعدم الاكتفاء بآية القرآن الكريم، يعني لو طلبوا الآية فعلا لبيان أنه صادق لكفتهم آية القرآن الكريم، ثم جاءت حفظ الله عز وجل لكتابه، ثم جاءتنا سنة تكذيب الرسل مهما كانت الآيات، يعني حتى ولو صعدوا إلى السماء مهما كانت الآيات لن يكذبوا. المقطع الأول بعض مظاهر قدرة الله عز وجل في الكون والإحياء، فجاء فيها أربعة، يعني جاء فيها حفظ السماء من استراق السماء، وجاء فيها حفظ الأرزاق للعباد، وجاء فيها حفظ الأرزاق للعباد، وجاء فيها أحسن الله إليكم كذلك حفظ الماء، وما أنتم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، ثم كذلك حفظ أقدار العباد، وإن لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فقلنا هذا المقطع الأول وهي مظاهر قدرة الله عز وجل. ثم بعد ذلك بدأت بقصة البشرية وأصل الهدى والضلال، بداية من خلق آدم عليه السلام، ويعني فيها أكثر من مشهد، فيها خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود، حجة إبليس لعنه الله ولعنته وتوعده لبني آدم، يعني اللعنة التي وقعت عليه وتوعده لبني آدم، وفيها حفظ الله عز وجل لعباده المخلصين من الشيطان، من قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، فالله سبحانه وتعالى ما جعل عليهم سلطان، ولذلك نقول لمن به مس أو شيء من هذا تركيت الشيطان ضعيف ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إن عبادي عباد الله عز وجل ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فكيده ضعيف يكون الإنسان مطمئن. جاءت كذلك فيها عاقبة أتباع إبليس، وجاء فيها جزاء المخلصين، جاء فيها حفظ المخلصين في الدنيا وجزاؤهم في الآخرة أنهم كذلك محفوظون في الجنة لا يخرجون منها، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وجاء يعني ختم هذا المقطع بمغفرة الله عز وجل ورحمته بالمؤمنين وشدة عذابه بالعصاة والمكذبين، وهي مقدمة وهي مقدمة لقصة إبراهيم أو لبداية القصص بعد ذلك، وهي مقدمة لبداية القصص بعد ذلك، ففيها مغفرة الله عز وجل بالمؤمن وحفظه له وشدة عذابه بالعصاة والمكذبين، وهذا ما سنراه في قصص الأنبياء. نبدأ بالقصة أو القصة الأولى هي قصة إبراهيم عليه السلام. قصة إبراهيم ذكر فيها يعني قبل قليل قلنا يعني أن ختم المقطع برحمة الله بالمؤمنين، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ففيها رحمة وفيها عذاب بالمجرمين. تمثلت في القصة في قصة إبراهيم عليه السلام رحمته بآل إبراهيم، رحمته بآل إبراهيم مقابل عذابه بالمجرمين، عذاب الله بقوم لوط، فهم بشروه بغلام، ويعني بغلام عليم، وذكروا له إهلاك القوم المجرمين اللي هما قوم لوط عليه السلام. ثم جاءتنا أحسن الله إليكم قصة لوط من الآية 61 إلى 74، وفيها شدة، طبعا شدة في العذاب، وفيها كذلك رحمة بقوم لوط أو بآل لوط، بلوط وبناته. وطبعا لم ينفع زوجته الكافرة أن كان زوجها عليه السلام يعني لوط نبي. في نهاية قصة لوط ذكر حفظ آثار قوم لوط وكذلك قوم شعيب لجعلها آية، لتكون آية للمؤمنين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. الله سبحانه وتعالى حفظها لمن يمر فيراها فيعتبر بهذا المصير. أحسن الله إليكم. ثم بعد ذلك جاءتنا قصة صالح عليه السلام، ولم يذكر يعني لا اسم صالح ولا كذلك اسم ثمود، إنما ذكر المكان، وصف للمكان الذي كان لهم أمن، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وهذه حتى لتثبيت الحفظ، بيوتا آمنين عفوا، لتثبيت الحفظ. وقد وردت بيوتا فارهين في سورة الشعراء، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وطبعا هذه السورة تحدث عن إسراف هؤلاء القوم، فجاء فيها يعني مظاهر الإسراف ومظاهر يعني الرفاهة. لكن في سورة الحجر جاءت تتحدث عن الحفظ، فجاءت تبين هذا الأمر، وهي أن هذه البيوت التي يأمن فيها لم تحفظهم من أمر الله عز وجل. فجاء، وهذه قلنا مناسبة تسمية سورة الحجر بالحجر، لم تحفظهم لما كذبوا. يقول الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين، الآية 83 و84، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لم تغني عنهم هذه البيوت شيئا. أحسن الله إليكم. ونصل إلى الخاتمة، وفيها قدرة الله عز وجل وفضله على نبيه وتوجيهات له صلى الله عليه وسلم في علاقته بالله، بالقرآن، بالمؤمنين، وكذلك بالمشركين. فابتدأت بقدرة الله عز وجل وحفظه لنبيه وتوعده للمكذبين بقوله: وما خلقنا السماء والأرض أو السماوات عفوا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فهذه فيها قدرة الله عز وجل وسعة علمه، وفيها قلنا جاء فيها كذلك وعيد للمكذبين في قوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعل القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جاءتنا في هذا المقطع ككل يعني علاقة نبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، وهي في الآيات الأخيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حقيقة يعني الصلاة، وخاصة يعني تركز على السجود وهو أقرب ما يكون العبد من ربه، ويعني السجود طبعا كناية على الصلاة ككل وليس فقط السجود. هذه علاقة العبد بربه، علاقة الداعية بربه، هي التي تقويه على حمل الدعوة وأعبائها، وعلى إصلاح كذلك علاقاته بما كان بعده. ولذلك أنا قدمتها في هذا النموذج أمامكم أو في هذا العرض، أن علاقة العبد بربه هي التي تقويه على تحمل أعباء الدعوة وعلى يعني تقويته أمام الأذى الذي يتعرض له. جاءت كذلك علاقة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده، علاقة الداعية بالقرآن الكريم، علاقة الداعية بالقرآن الكريم، وركزت على جانب التعظيم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ففيها جانب ماذا؟ فيها تعظيم القرآن الكريم واستشعار أنه منه، من الله عز وجل، ترى يغنيك عن كل النعم الدنيا. ولذلك يعني مناسبة ما جاء بعدها: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تنظر إلى متاعهم وما يعني كان فتنة أصلا لهم. هذه النعمة التي بين يديك أيها المؤمن أيها الداعية، هذه النعمة أعظم منه من الله عز وجل على عباده بعد الخلق، أعظم منه على عباده، هي منة القرآن الكريم. فهذا القرآن الكريم الذي يجب أن نعظمه في قلوبنا ونتبع ما فيه، وكذلك ركز على جانب ثاني في هذه الآيات وهي التثنية بالقراءة، وهذه التثنية ولقد آتيناك سبعا من المثاني. طبعا سبعا من المثاني هي يعني قيل أنها الفاتحة، قيل أنها الفاتحة لتثنيتها في القراءة، يعني تكريرها في القراءة، وفيها كذلك إشارة لتكرير وقراءة القرآن الكريم وتثنيته حتى يعني يستقر في القلب، وطبعا الغاية هو العمل به. كذلك جاء علاقته صلى الله عليه وسلم، علاقة الداعية بالمؤمنين، التواضع والرحمة، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، ففيها تواضع وفيها رحمة. بالنسبة لعلاقته بالمشركين جاء فيها عفو عن المشركين، وطبعا هذا كان قبل الهجرة، ففيها يعني إعراض وعفو وعدم التعرض إليهم مع ما يتعرض له صلى الله عليه وسلم وأتباعه للأذى، فجاء فيها العفو عن المشركين، جاء فيها كذلك الإعراض عنهم، جاء فيها النهي عن الحزن على تكذيبهم، يعني خذ بالأسباب لدعوتهم إلى الله عز وجل والتوفيق بيد الله عز وجل وإنك لا تهدي من أحببت، جاء فيها كذلك الدعوة والنذارة. ففي الخلاصة يعني خلاصة علاقة الداعية بالمكذبين أنه يدعوهم وينذرهم ويعني يبحث عن الأساليب المناسبة ويعرض عن أذاهم ويعفو عنهم، ويعني لا يحزن من تكذيبهم إن أخذ بالأسباب، فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، هذه السورة أمامكم، والآن يعني نمر إلى سورة النحل دقيقة بإذن الله ثم نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونأخذ سورة النحل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: معرفة النعمة ركن من أركان الشكر، وإذا عرف النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها. الإنسان عموما جبل على حب المنعم عليه، على حب المنعم عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. هذه جبلة في الإنسان، من أنعم عليك بنعمة تحبه على هذا الإنعام. هي السورة تسمى سورة النعم، ومن أكثر السور التي تعدد فيها نعم الله عز وجل، يعني جاءت بتعداد بالمن بتعداد النعم، تسمى سورة النعم وتسمى كذلك سورة النحل، تركز على التذكير بالنعم الدالة على المنعم سبحانه وتعالى إلزاما بعبوديته وتحذيرا من جحود نعمه. طبعا التركيز على ذكر النعم لما يكون دافع إلى توحيد الله عز وجل، فهي دليل استحقاقه للوحدانية سبحانه وتعالى، ليس لها اسم آخر غير النحل، يعني ما ذكر النحل وذكر قلنا النعم، والنعم لورود يعني لتعدد النعم فيها أو تعدادها، يعني منتها بتعداد النعم. والنحل قيل لهذه القصة العجيبة المثيرة للتفكير والتأمل، فحقيقة تسميتها بالنحل دعوة، وطبعا تكرر فيها كثيرا الدعوة للتفكر سواء باللفظ سواء بالمعنى. فالنحل يعني مثال لخلق الله عز وجل مع صغره إلا أنه يمتاز بالحكمة والفطنة في إدارة بيته، حتى يعني أنها قيل أنه لا يصل إليها كبار المهندسين، يعني لا يصل إلى هذا الترتيب وإلى هذا الشكل كيفية بناء البيت يعني كبار المهندسين. فهي دعوة إلى النظر في قدرة الله عز وجل وإعجازه وحكمته سبحانه وتعالى، ودعوة إلى التفكر والتأمل. طبعا بالإضافة كذلك إلى نعمة النحل في حد ذاتها، نعمة النحل ونعمة العسل، فهي نعمة يعني العسل نعمة، وكذلك حتى النحل في حد ذاته يعني يؤخذ للشفاء من العلاجات وغير ذلك، يعني مما تدعو إلى النظر والتفكر في صنع الله عز وجل. لعل من أبرز مناسباتها لسورة الحجر أن سورة الحجر جاءت تخويف وإنذار بهلاك الأقوام، وسورة يعني فتدعو إلى الحذر وترهب من كفران الله عز وجل. سورة النحل تدعو إلى شكر الله عز وجل وسورة النحل تدعو إلى شكر الله عز وجل. يعني هي سورة مكية نزلت تقريبا في نفس الفترة كذلك، يعني هذه الفترة الأخيرة، وقلنا يعني كثير عديد من السور تناقلت، يعني في أو عديد من السور نزلت في هذه الفترة. رجح ابن عاشور أن فيها بعض المدني تحدثت عن الهجرة، لكن لعل الهجرة كانت يعني الهجرة إلى الحبشة وليست الهجرة إلى المدينة، أو أنها يعني تجهز إلى الهجرة إلى المدينة. نأخذ بداية يعني أبرز موضوعات سورة النحل. تحدثت السورة عن نعم الله عز وجل، وهي أبرز ما فيها مثل ما ذكرنا، نعم الله عز وجل التي تستوجب توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، نعم الله يعني خاصة على عباده، تكرر هذا الموضوع على يعني في السورة. كذلك ركزت على جانب أو ذكرت عظمة الله عز وجل في الكون، وهذا كذلك من دليل يعني أو من الدلائل الذي يستوجب عدم مشاركته غيره في العبادة. جاء فيها الترغيب في والترغيب والترهيب من كفران النعم، الترغيب في شكر النعم والترهيب من كفرانه. جاءت فيها مناقشة عقائد أهل الباطل وضلالاتهم، حيث تأتينا الضلالة أو الانحراف ثم يأتينا الرد عليها. ذكرت بيان محاسن التشريع الرباني، ذكرت كذلك وظيفة الرسل وإثبات الرسالة. نأخذ بإذن الله تعالى المحاور الأساسية وتقسيم الموضوع للسورة. في افتتاحية السورة تقرير وقوع القيامة ونعمة الوحي، يعني في الآيتين بداية من أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكذلك يعني نعمة الوحي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولعل أصلا كل السورة تدور حول هذه، يعني أنها تبين نعمة الوحي ومحاسن ما جاء فيه مقابل مساوئ الشرك، مقابل مساوئ الشرك. المحور الأول من الآية الثالثة الآية 50 أدلة وحدانية الله عز وجل، وركزت على النعم، فجاءت قسم كبير منها لعلها يعني 14 آية جاء فيها نعم ظاهرة في الكون، وجاءت بطريقة التعداد، تعداد النعم، أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بذلك. خلق الإنسان من نطفة والأنعام خلقها لكم ولكم فيها جمال وغير ذلك، وسنأخذها بالتفصيل بإذن الله تعالى. وجاء فيها كذلك اختلاف الناس وإقامة الحجة بإرسال الرسل والوعد والوعيد، وكذلك فيها مناقشة أهل الباطل، يعني هي كلها كمحور عام أن جاءت ملزمة بالوحدانية، ويعني ملزمة بالوحدانية من ناحية واحد النعم، اثنين مظاهر قدرة الله عز وجل، ثلاث وهن شبه أهل الباطل، وجاءت في مناقشتها. من الآية 51 إلى 89، المحور الثاني فيها مناقشة عقائد المشركين ومظاهر القدرة الإلهية، فهي يعني قريبة من المحور الأول لكن مختلفة في العقائد التي ناقشتها وكذلك في أسلوب المناقشة. ثم بعد ذلك المحور الثالث جاءت نعمة التشريع الرباني، وجاء فيها يعني مثل ما ترون يعني أنها تقريبا يعني أكثر من 30 آية، 34 آية تبين محاسن التشريع والعكس. العكس طبعا يعني هذه أمهات الفضائل وأصول الأخلاق في ما جاء في القرآن الكريم، مقابل مساوئ، مقابل مساوئ الشرك، ومع ذلك يعني موقف الناس تجاهه والعاقبة مع وضوح الأدلة والبراهين، ولا زال أكثر الناس مكذبين، لذلك يعني يأتي بعدها العقوبة أو العاقبة. من الآية 125 يعني هي هذه الأربع الآيات الأخيرة جاءت سبيل الدعوة، يعني تدعو الداعية كيف يدعو إلى الله عز وجل. فنرى المناسبة بين الافتتاحية والخاتمة، افتتحت بتقرير وقوع القيامة ونعمة الوحي اللي هو أصلا يعني إلى ما تدعو، تدعو إلى الحذر من القيامة وباتباع الوحي، يعني داعية إلى ما يدعو. نعم جاء طريقة الدعوة إلى الله عز وجل في الخاتمة، لكن ندعو الله عز أو ندعو الناس إلى اتقاء يوم القيامة والحذر والسعي للنجاة منها باتباع ما أنزل الله عز وجل في كتابه. ونبدأ بالمحور الأول. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. والمحور الأول فيه مثل ما ترون ست مقاطع. المقطع الأول نعم ظاهرة، نعم ظاهرة في الكون. هذه النعم جاءت فيها نعمة عامة ونعم يعني نعم عامة ونعم فرعية، نعم عامة ونعم فرعية، وجاءت صفات الكمال لله، تقرير وحدانية الله عز وجل وأقسام الناس من آية 22 إلى 34، من الآية 33 الوعيد برؤية العاقبة بقبض الروح أو نزول العذاب، وأفردتها هنا لما لها من دلالة، وكذلك ربط بين المقطع الثالث والمقطع الخامس، ثم مناقشة شبه أهل الباطل وتفنيدها، ثم تقرير الرسالة والوعيد للمكذبين، ختم بمشهد استسلام الكون لله عز وجل. ونبدأ في التفصيل أحسن الله إليكم. بداية بالنعم الظاهرة، أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، قلنا أنها بدأت بالنعم الظاهرة، بدأت بنعمة خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، خلق الأنعام، والأنعام خلقها لكم. فيها دفء، فقلنا نعم عامة ونعم فرعية. الأنعام في حد ذاتها هي نعمة، لكن نرى النعم الفرعية فيها دفء وفيها أكل وفيها حمل أثقال وفيها سفر وفيها منافع أخرى كاللبن والصوف وغيرها. يعطينا النعمة العامة الخيل والبغال والحمير، ثم يعطينا النعمة الفرعية الركوب والزينة، وحقيقة هي فيها منهج تعليمي أصلا، كيف يعني عندما نعدد نعم الله، نعم الله علينا كيف نعددها، كيف نعدد هذه النعم. فيبين الله سبحانه وتعالى لنا هذا الأمر في نعمة يعني النعمة العامة، وثم بعد ذلك نبحث في داخل هذه النعمة. وقلنا هذه مناسبة مجيء قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أن مجيئها مفردة، قلنا طبعا هنا مفردة تدل على الجمع، لكنها حقيقة أن مرادة في ذاتها الإفراد، لأن كل نعمة في ذاتها هي مجموع من النعم. فقلنا لو أخذنا مثلا الأنعام سنجد فيها كم، يعني الله سبحانه وتعالى عد لنا يعني خمس ثم تركها مفتوحة، ومنافع فيها، منافع أخرى فيها اللبن، فيها صوف، فيها اللباس، فيها يعني الغطاء، فيها يعني كم من النعم في نعمة واحدة. وهذا الأسلوب فيه تقرير من الله عز وجل لعباده، أليس الله سبحانه وتعالى هو المنعم بهذه النعم من شاركه سبحانه في الإنعام. إذا لم يشاركه أحد في الإنعام فلا يشاركه أحد كذلك في العبادة. إذا لم يشاركه أحد في الإنعام لا يشاركه أحد كذلك في العبادة. كذلك بعد ذلك جاءنا المحور أو المقطع الثاني من هذا المحور أحسن الله إليكم، وهي تبين في مقارنة بين صفات الكمال لله من قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فيها تبين صفات الكمال لله عز وجل مقابل النقص لمن دونه، وهذا طبعا نفس الشيء أنه يلزم بإفراد الله عز وجل بالعبادة. فجاءت في الكمال لله عز وجل صفة الخلق والإنعام والتسخير الآية 17 والثامنة عشر، جاءت فيها نعم أخرى عظيمة على الإنسان وهي مغفرة الله لزلاته ورحمته، وكذلك جاء فيها كمال العلم. هذه الصفات صفات الكمال. طيب أعطونا صفات المعبودات من دون الله عز وجل، سنجدها كلها صفات نقص. فيها صفة العجز والموت والجهل، أكثر من هذه؟ يعني يكفي صفة واحدة من صفات النقص لتبطل عبادة هذه المخلوقات، لتبطل هذه المعبودات. هذه الثلاث مع بعض أنها عاجزة، هي أصلا هي مخلوقة وغير قادرة على الخلق. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، لا زيادة، هم أصلا مخلوقين وهم يخلقون. فهذه صفة العجز. كذلك صفة الموت: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فصفة الموت لا أثر للحياة فيهم، وبالتالي لا نفع ولا ضر. نقولها هذه لمن يعبد الأصنام، ونقولها كذلك للنصارى، ونقولها كذلك لمن يعبد القبور، ولمن يعبد أشخاص، ولمن يعبد أماكن، ويعني كلها. هذا ميت ليس فيه أثر للحياة، فكيف ترجو منه نفع ولا ضر؟ هذا مخلوق عاجز، هذا كذلك جاهل أصلا، حتى أنه لا يشعر بشيء، وما يشعرون أيان يبعثون. وبالتالي هذا الأمر، هذه الصفات، صفات الكمال لله وصفات النقص للمعبودات، تلزم أن الله واحد ولا يعبد سواه، ولا يعبد سواه. طيب إذا كان بهذا الوضوح، إذا كانت الأدلة بهذا الوضوح، فلما يكفر الكافر؟ لما يكفر الكافر؟ يعطينا الله سبحانه وتعالى أدلة أو يعني أسباب الكفر، وفي المقابل أسباب الإيمان. فيعطينا أسباب الكفر الجحود، يعني بداية من 22: إلهكم إله واحد. طيب الله سبحانه وتعالى قرر أنه إله واحد، والأدلة واضحة، وهو المنعم، وهو الذي ينفع، وبقية أموات ولا تنفع بشيء، وكلها يعني خلاص، يعني الأدلة والحجج والبراهين لا تحتاج إلى إضافة. طيب لما يكفر الكافر؟ لأنه جاحد، يعني ينكر هذه النعم، يردها إلى علمه ويردها إلى نفسه. نعم أنا حرثت الأرض وضربت الأرض، لكن من أنبت؟ من خلق هذا النبات؟ نعم أنا درست صحيح، من أعطاني أصلا الذهن، ومن أعطاني القدرة، ومن وفقني في هذه الدراسة حتى أنجح؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ أو مثل ما قال قارون: إنما أتيته على علم عندي. فكان من أول أسباب هو الجحود، قلوبهم منكرة لهذه النعم، جاحدة لهذه النعم. وحقيقة أن هذا الجحود في ذاته بسبب الذي سيأتي بعد ذلك، السبب الذي سيأتي بعده وهو الكبر. ونرى في الآيات يعني 22 و23 و29 تكرر الكبر ثلاث مرات. في هذا المقطع تكرر الكبر لأنه أعظم أسباب الأعراض عن دين الله عز وجل، هو الكبر عن الدخول في دين الله. الكبر أن يتبع داعية، الكبر أن يسمع لمن هو دونه يعني في العلم، هذا دكتور وهي أو هو يعني يعني فقط مثلا بكالوريوس أو ماجستير أو أقل من ذلك. الكبر على أن يفتح كتاب ويقرأ فيه من هذا العالم حتى أقرأ، هذه كلها أسباب الكفر، هذه كلها أسباب الكفر. كذلك السبب الثالث الإعراض دون تفكر، بمعنى لا أرغب في السماع أصلا، لا أرغب في السماع. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، طيب افتح وتفكر فيما أنزل الله عز وجل، ابحث لعله ليس كذلك، مباشرة قالوا أساطير الأولين. فقلنا الإعراض دون تفكر. كذلك طبعا من أهم الأسباب كذلك الصد عن دين الله عز وجل، يعني الصد غيره عن دين الله عز وجل، وكذلك حمل راية الصد عن دين الله عز وجل. كذلك من الأسباب المكر بالرسل والدعاة، سواء لحسد، سواء يعني لمنصب، سواء اتباع، سواء كرها في هذا الدين، سواء من الأسباب السابقة. كذلك من يمكر بالرسل والدعاة هو يعني مصدود عن دين الله، يطبع الله سبحانه وتعالى على قلبه بسبب تجاوزه لهذا الحد وتعديه على يعني من حمل راية دعوة لا إله إلا الله. كذلك الظلم وظلمه، يعني ويعني أول الظلم ظلم الإنسان لنفسه، كان عقوبته هي الخلود في النار، يعني واضح الأدلة واضحة فلا يحتاج إلى زيادة. متى يرى هذه العقوبة؟ عندما تتوفاه الملائكة، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم، فكان هذه هي العقوبة، فكانت هي هذه هي العقوبة. في المقابل صفات المؤمن الذكر والتذكر والتفكر والتعقل، وقلنا صفات الكافر الإعراض دون تفكر في الشريحة أمامكم، الإعراض دون تفكر، لا هذا العكس، صفات المؤمن هو العكس تماما، يعني أنه يتفكر في خلق الله ويتفكر في قدرة الله ويتفكر في نعم الله، عالم أن هذه نعم، يشكر الله عز وجل على نعمه وعلى فضله وعلى فضله، يأخذ بالأسباب ويعلم أن التوفيق من الله عز وجل. كذلك من صفاته أحسن الله إليكم العلم، كذلك من صفاته العلم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، هؤلاء المؤمنين من صفاتهم. كذلك عكس الإعراض، شفت نرى الإعراض يعني أنه لا يرغب في أن يتعلم ولا أن يعلم شيء عن الدين، هذا عكس المؤمن أنه يبحث عن العلم ويبحث عن اليقين ويبحث عن الحق. مقابل ثلاث مرات جاءتنا صفة الكبر في الكافر، جاءتنا ثلاث مرات صفة التقوى في المؤمن، وجاءتنا هذه الثلاث مرات في ثلاث آيات، يعني في الآيات اللي أمامنا. يقول الله سبحانه وتعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ولنعم دار المتقين، نفس الآية، الآية 30، الآية 31، كذلك يجزي الله المتقين، يعني في الآيتين فقط فيها ثلاث مرات التقوى، كذلك يجزي الله المتقين. كذلك جاء فيها الإحسان للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. في المقابل يعني جزاء عقوبة الكافر جزاء المؤمن، وكذلك نفس الشيء أنه من بداية يعني من الموت انتهاء العمل أنها تأتي الملائكة مبشرة بنعم الله وفضله، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يبدأ من الترحيب، ترحيب الملائكة بهذه الروح الطيبة، أيتها الروح الطيبة روح فلان ابن فلان اخرجي إلى رضا من ربك، مقابل هذا الكافر أيتها الروح الخبيثة روح فلان ابن فلان اخرجي إلى غضب، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا يا رب العالمين، وأن يثبتنا على الحق المبين، وأن يميتنا مسلمين، وأن نكون من الطيبين الصالحين المبشرين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ثم يأتينا الوعيد برؤية العاقبة، يعني أن بعد الحديث عن المؤمن والكافر وعاقبتهم، أن هذه العاقبة متى؟ إما تأتي بقبض الأرواح أو تأتي بنزول العذاب، فهي إما بقبض الأرواح وإما بنزول العذاب. وطبعا هذه يعني في إشارة لما سبق، أن ما تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أو تتوفاهم الملائكة طيبين، فهل ينظرون هؤلاء ينتظرون ماذا؟ إما أن يأتيهم العذاب الله، يعني إما يأتيهم الموت فيروا عذاب الله عز وجل، أو ينزل عليهم العذاب في الدنيا. ثم بعد ذلك جاءتنا مناقشة شبه أهل الباطل. يلا طيب، بعد تقرير العقيدة أحسن الله إليكم، واستحقاق الله عز وجل للعبودية، وصفات الكمال وصفات النقص للمعبودات من دون الله، صفات الكمال لله مقابل صفات النقص من دون الله، يلا نرى ما هي شبه أهل الباطل. ما هي الشبه الأولى؟ قال لك احتجاج المشركين بالقدر. ماذا قالوا؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، الله قدر علينا، لم يهدنا الله. وهذا ترى نفس كلام الشيطان لعنه الله، قال ربي بما أغويتني، نسأل الله السلامة والعافية وأن ثبتنا على الحق. فيها ستة ردود. الرد الأول أن مهمة الرسول البلاغ، ولو كان الله سبحانه وتعالى سيجبر الناس على شيء لأجبرهم على الإيمان، أليس أولى أن يجبرهم على الكفر؟ فهذا الذي احتج بالقدر على أنه كافر، لو كان مسير ومجبر على فعله لأجبر على الإيمان. وما على الرسول إلا أن يبلغه. ما معنى البلاغ؟ أن يبين له. بمعنى ماذا؟ معنى أنا كإنسان آخذ هذا البلاغ، أفعل أو لا أفعل، فأنا مختار، أنا أخذت ففعلت، غيري أخذ ولم يفعل، فأنا اخترت الفعل وغيري لم يختر ذلك. الرد الثاني أن يعني هذا الاحتجاج احتج بها السابقون من قبل ولم يقبل منهم، فلم ينفعهم هذا الأمر. ثم جاءنا الرد الثالث بإقامة الحجة بإرسال الرسل، يعني لو كان الإنسان مجبر على كفره لما أرسل الله الرسل. ما الفائدة من إرسال الرسل؟ وما الفائدة من إرسال الحجج؟ ما الفائدة أصلا من هذه إن كان الإنسان مجبر؟ طيب ده أنا الرد الرابع، إقامة الحجة بإهلاك الأمم السابقة للاعتبار. ترى الإهلاك ليس فقط يعني لأن العذاب في الآخرة، الإهلاك هي للاعتبار، يعني لاعتبار الأمم الأخرى، الإهلاك لاعتبار الأمم الأخرى، لكن هم يعني ككفار، فإن لم يأتهم هلاك فسيموتوا وسيكون مصيرهم إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جاء فيها كذلك الرد الخامس في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. طيب لماذا حقت عليه الضلالة؟ لم يقل لي فمنهم من هدى الله ومنهم من ضله، قال ومنهم من حقت عليه. هنا بيّن أن الهداية لمن اتبع الحق وسعى له، والضلال لمن أعرض وتولى، فحقت عليه العذاب وحق عليه الضلال وحق عليه الشقاء بسبب هو ما قدم، أنه هو الذي أعرض، هو الذي تكبر. ولو شاء الله، نعم ولو شاء الله عز وجل أجبره على الهدى، لكن الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته سبحانه، ويعني قدر أن يكون الإنسان مخير مكلف. أصلا لو كان مجبر ما في يعني مخلوقات أخرى مجبرة، ما في مخلوقات أخرى مجبرة. ويأتينا هذا التقرير ختام يعني هذا المقطع، أنه جاءتنا أن يعني استسلام الكون كله لله عز وجل طوعا وكرها مستسلم لله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى كرم هذا المخلوق وجعله مكلفا، وكر يعني كرمه بسيادة الأرض وجعله مكلفا مختارا، فإن فعل خيرا فلنفسه، وإن فعل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فقلنا ثم جاءنا الرد السادس، أن الهداية بيد الله عز وجل والوعيد للمكذبين، وهذه فيها دعوة للبحث عن سبل الهداية. كيف أهتدي؟ كيف أهتدي؟ كيف أصل إلى الحق؟ إن كنت أبحث عنه فسيصلنا الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حتما، يعني حتما حتما الله سبحانه وتعالى قد حقق، يعني أو يعني الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه، لنهدينهم، وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد، لنهدينهم سبلنا، يهديه الله سبحانه وتعالى إلى طريق الحق وطريق الرشاد. الشبهة الثانية إنكار البعث، إنكار البعث في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. طيب وين العلم اللي عندهم؟ وين العلم؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب إن كنت لا تعلم فلما تتكلم فيما لا تعلم؟ يعني هل فعلا عندك علم يقين بالعلم التجريبي أو بالنقل؟ لأن وسائل العلم كيف يصل إلي العلم عموما؟ كيف أتعلم أنا؟ إما أن أجرب فنعرفت بالتجربة، أو أن يخبرني من أثق. يعني نحن الآن نرى يعني فيروس كورونا العالم كله متوقف بسببه، ولا واحدة منا إحنا اللي نسمع الآن ولا أنا شفناه. طيب يعني أخبرنا به فصدقنا لأن جاء عليه دليل. طيب هذا الآن عندما تنكر البعث، هل جاءك خبر نقل أو خبر عقل أو تجربة؟ لماذا أصلا تتكلم فيما ليس لك به علم؟ فأول رد كان جهل المدعي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جاء كذلك فيها الحكمة من البعث ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليحكم بين الصالح والطالح. وجاء فيها كذلك قدرة الله عز وجل. يعني لماذا تنكر البعث؟ لماذا تنكر البعث؟ الله مش قادر، غير قادر على أن يبعث من تحلل جسده. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب إن كان لك ليس لك علم، إن كان لهذا المكذب ليس له علم، وإن كان يعني يرى قدرة الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وظهرت حكمته سبحانه وتعالى في البعث، فلما ينكر؟ فلما ينكر؟ الشبهة الثالثة الإكراه. لم ترد حقيقة تفصيلا في هذه السورة، لم ترد تفصيلا في هذه السورة، لكن وردت في غيرها، وردت يعني مثيلتها: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وردت هذه في سورة النساء. فهنا جاء مباشرة الرد على الشبهة، ولم تذكر الشبهة بالتفصيل، جاء الرد بالهجرة. يعني إن لم تستطع أن تعبد الله عز وجل للأذى الذي تتعرض له فهاجر. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. فما دل على هذه الشبهة هي من بعد ما ظلموا، يعني أكرهوا على الكفر أو صدوا عن دين الله عز وجل، فهذه الهجرة. يعني ليس لي أن أقول لا أنا أكرهت على هذا الفعل أو أكرهت على شيء فأرض الله واسعة. فجاء الرد الأول بالهجرة، والثاني بالصبر والتوكل على الله عز وجل: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فمن كان يعني ضعيفا لا يستطيع الهجرة فليصبر ويتوكل على الله عز وجل. وسيأتينا ختام السورة الحل هذا، وهو كتمان الإيمان. ختم هذا المقطع أحسن الله إليكم بتقرير الرسالة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وكذلك الوعيد للمكذبين: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، آية 45، وكذلك بيان أو مشهد استسلام الكون لله عز وجل، وهي أبلغ مشهد يعني جاءت في سورة الحج وفي سورة الرعد يعني للعاقل، لكن هنا جاءت لغير العاقل يعني لتشمل العاقل وغير العاقل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وزيادة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، كل الكون مستسلم لله عز وجل. فإن كان كل الكون مستسلم لله عز وجل فلو شاء الله لأجبرك كذلك على الاستسلام، لكن شاءت يعني قدرته سبحانه وتعالى أن تكون لك أيها الإنسان أن تكون مخير، أحسن الله إليكم، أن تكون مخير في فعلك وأنك تنال الجزاء على هذا الفعل. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ونأخذ المحور الثاني، والمحور الثاني من الآية 51 إلى 89، وفيه يعني قسمين. القسم الأول مناقشة العقائد، عقائد المشركين، وحقيقة جميل جدا النظر في المناقشة لأنها تعطينا منهجية مجادلة أهل الباطل، يعني ليس فقط تعطينا الحجج، تعطينا المنهجية يعني طريقة الاحتجاج. فيها مناقشة يعني عقائد المشركين، وفيها كذلك مظاهر القدرة الإلهية ودلائل توحيد الله عز وجل ووعيد المكذبين. طبعا هي أصلا يعني هذا القسم الثاني كأنه رد على القسم الأول، يعني تأسيس وتقوية لجانب التوحيد، تقوية وتأسيس لجانب التوحيد. لنا نأخذ يعني عقائد أهل الباطل أو يعني مناقشتها واحدة واحدة بطريقة كذلك بسط الشبهة أو بسط يعني الانحراف وكذلك الرد عليها. أولا نرى، وهذا مهم جدا التذكير به، أنها بدأت بتقارير الوحدانية، يعني التأسيس قبل المناقشة، ولذلك يعني نقول لمن يعني كان يعني ليس له علم لا تناقش أهل الباطل خوف من أن يشبهوا عليك، ليس لحجتهم ولكن لجهلك، فتأسس في العقيدة قبل مناقشة أهل الباطل، يعني جمع الحجج ثم جمع الحجج والآيات والبراهين وكذلك الأساليب الملتوية. لابد أن يكون لك علم بالأساليب الملتوية لأهل الباطل، ثم بعد ذلك يعني يمكنك يعني مناقشتهم ويعني غلبتهم بالحجة، هذا يقين لأن يعني حججهم كلها واهية. ترى يعني وإن تغيرت الأسماء فهي كلها التي أخذناها سواء في سورة الإنعام، في سورة يونس، في هذه السور وفي بقية القرآن الكريم، فقد عقمت رحم إبليس أن تأتي بالجديد. كل الشبه طرحها من آدم إلى الآن إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تغيرت الاسم لكن هي نفسها، هي نفسها، فالرد موجود. ولذلك يعني نجد أهل الباطل يعرضوا كثيرا عن تدبر القرآن الكريم، عن تدبر القرآن الكريم بكل أنواعهم، أهل الباطل بكل أنواعهم، لما يعلموا في القرآن الكريم من يعني حجج وبراهين وآيات لمن تفكر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يعني أنهم لو تدبروا لآمنوا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليتدبروا، لو تدبر القرآن الكريم لتأسس وقويت عقيدته في العقيدة، في الاستسلام لأمر الله، في شرعه، في حبه لشرع الله. ويعني نعود حتى لن توسع، أحسن الله إليكم، قلنا بداية بتقرير الوحدانية، تقرير أن لله الوحدانية في آية وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، فهذا حكم الله عز وجل. جاء الوعيد لمن أشرك فإياي فارهبون، وجاء كذلك بيان صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، صفة الملك، صفة الإنعام، وهو المستحق للعبادة والتشريع، الملك وكذلك المنعم، وله ما في السماوات والأرض، وله الدين، تشريع له، بما أنه له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض، فله كذلك أن يشرع وأن يعني يقرر ما يشاء سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة كذلك فمن الله، إذا كان هو له ملك السماوات والأرض وهو الذي يشرع وهو المنعم فهو المستحق للعبادة. ثم جاءنا الضلال الأول، التوحيد وقت الشدة والشرك وقت الرخاء، وهذا الرد أصلا منها فيه، يعني دليل الفطرة وقت الشدة، طيب إن كنت ستشرك لماذا لم تشرك وقت الشدة، لماذا لم تشرك وقت الشدة؟ فهذه دليل الفطرة. ولذلك في بعض المشركين الآن للأسف أبشع، أنه وقت الشدة يلتجئوا لسيدي فلان وسيدي كذا ويلتجئوا لي، طبعا يعني فيهم عن جهل، لكن الأبشع أن يكون عن علم، نسأل الله السلامة والعافية، ويكون هو ضال يعني مضل. لا إله الله محمد رسول الله. فقلنا دليل الفطرة، وجاء الوعيد لي أصلا يعني لبطلانها من أساسها، يعني هو أصلا أبطلها لالتجائه وقت الحاجة لله عز وجل، فقد أبطل هذا الانحراف بذاته وبيّن أنه انحراف. الثاني جعل للأصنام نصيبا من الرزق، وهذا طبعا لوضوحها لم يأتي دليل، يعني لم يأتي ردود بالأدلة والبراهين، جاءت أن بيان أولا أنه وعيد وأنها عبادة عن جهل، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، فقط يعني هذه العبادة عن جهل، لم يأمركم بها أحد عن علم من الله عز وجل، لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، وهذه واضحة أن ليس للمخلوقات شيء من رزق الله عز وجل، فالله هو الذي رزق، فلما تجعل لغيره لها له فيها نصيب. الثالث ادعاء البنات لله عز وجل الملائكة، وجاء الرد الأول تنزيه لله عز وجل، ويجعلون لله البنات سبحانه، فهذه أول شيء يعني تنزيه الله عز وجل عن ذلك. الرد الثاني عقلي، يعني كيف يأنفون من البنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إن كنت أنت يا مخلوق يا إنسان تأنف وتكره البنت أن يكون لك بنت، فهل ترمي أنها يعني تنسبها إلى الله عز وجل؟ الرد الثالث إثبات الكمال لله عز وجل والقوة والحكمة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. وقلنا هذه يعني أصلا واضحة في بطلان هذا الأمر. قلنا مناقشة الضلال الثالث، ثم جاءنا الرد على الضلالات من الآية 61 إلى الآية 64. جاء أول رد كان حلم الله عز وجل ووعيده بالمفترين، لكن متى شاء الله عز وجل، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فالله سبحانه وتعالى عليم ولا يستفزه استعجال المكذبين. الثاني كرههم لمشاركة عبيدهم لهم في المنصب والمال وغيره، يعني إن كنت أنت أيها الإنسان تكره أن يكون عبيدك شريك لك، فهل يعني تقبل بهذا على الله عز وجل؟ يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 62 ويجعلون لله ما يكرهون. ثم بعد ذلك ذكر الجهل في المعتقد، فهو محض ادعاء بالألسن فقط، وتصف ألسنتهم الكذب، هو ادعاء ليس حقيقة. ثم جاء الوعيد يعني بالوعيد بالعذاب، هم يدعون أن لهم الحسنى لا جرم، يعني اليقين أن لهم النار وأنهم مفرطون. ثم جاءت كذلك أن بيان عادة الأمم في تكذيب رسلها، يعني ليس هذا بدعا ما حصل مع قريش ولا ما يحصل الآن، هكذا هو حال يعني الأمم في لما يأتيها رسول. وجاء إرسال الرسل لبيان المعتقد الصحيح، وهذه بيان نعمة الله عز وجل في إرسال الرسل لتصحيح المعتقد. أحسن الله إليكم. ثم جاءتنا مظاهر القدرة الإلهية، جاءتنا مظاهر القدرة الإلهية بإنزال الماء من الآية 165 من قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء، فيها إنزال الماء إحياء الأرض اللي هي أساس الحياة. ثم جاءتنا الحديث عن الأنعام، مظاهر القدرة الإلهية في الأنعام، ثم مظاهر القدرة الإلهية في النحل، ثم مظاهر القدرة الإلهية في خلق الإنسان وتقدير عمره ورزقه ونسله. هذه كلها مظاهر القدرة الدالة على وحدانية الله عز وجل. ثم جاءتنا أنواع ثانية في دلائل الوحدانية كذلك، وهي ضلال المشركين في عبادتهم ما لا يرزق ولا ينفع ولا يضر جهلا منهم، منها قوله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فقلنا هذه بيان يعني ضلالاتهم في عبادة ما لا يرزق ولا ينفع، وهذا دليل على وحدانية الله عز وجل. فالمعبود بحق هو الذي يرزق وهو الذي ينفع وهو الذي يضر، وهو وحده الله سبحانه وتعالى. ثم جاءتنا كذلك بضرب مثالين، ضرب الأمثال إلى ودعوة إلى المقارنة والتفكر، ضرب يعني في كلا المثالين في مقارنة، قارن بين العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء وبين من رزقناه مرة رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. إذا لم تستطع أن تقارن بين هذين وكلاهما مخلوق، فكيف تقارن بين الخالق الله سبحانه وتعالى والعبيد الذين لا يملكون شيئا؟ كذلك المثل الثاني، الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، يعني يتعب مولاه، يعني الثاني الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. إن لم تستطع المقارنة بين هذين فلا وجه للمقارنة بين الخالق والمخلوق. ثم جاءتنا من 77 و78 و79 فيها صفات الله عز وجل، العلم والخلق والقدرة، وفيها يعني شيء جميل جدا أو لفتة جميلة جدا في أن كل مخلوق يسر الله سبحانه وتعالى له ما يناسبه. فالإنسان ماذا يسر له؟ يسر له السمع والبصر والفؤاد، لأنها وسائل الإدراك التي بها يستطيع يعني الحياة على هذه الأرض ويحكم ويكون سيدا على الأرض. ويسر للطير الجناحان حتى يكون يعني مسخرات في جو السماء، ما يمسكهن إلا الله سبحانه وتعالى، جعل لها الأسباب لتمسك في السماء ولا تسقط على الأرض. ثم عقب، وهذه كلها دلائل وحدانية الله عز وجل. ثم بعد ذلك الفضل الإلهي على الإنسان وتسخير المخلوقات، أن الله سخر له المخلوقات، سخر له المخلوقات يعني لتكون نعمة له، فيجعل من يعني من البيوت سكن، يجعل من جلود الأنعام أصواء بيوتا، وكذلك يعني أصوافها وأوبارها وشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، يعني وغير ذلك من تسخير المخلوقات لهذا الإنسان. هذه العناية بالإنسان في حد ذاتها أدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة من دون بقية المعبودات. ثم جاءنا بعد كل هذه الأدلة لم يؤمن، بعد كل هذه الأدلة ولم يؤمن، جاء الوعيد للكافر والجاحد بنعم الله عز وجل. وجاء في مشهد أصلا فيه تبرؤ المعبودات وندم ويعني شهادة الشهود على هذا الجاحد لنعم الله عز وجل، بالإضافة كذلك إلى زيادة في العذاب، يعني زدناهم العذاب، يعني كل هذه الأدلة ولم يؤمن، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك يأتينا المقطع والمحور الثالث والأخير، وفيه نعمة التشريع الرباني ومكانة القرآن الكريم وما فيه من أمهات الفضائل وأصول الأخلاق الاجتماعية وموقف الناس تجاهه وعاقبتهم. وحقيقة هي فيه يعني شيء جميل جدا، وهو يعني معرفتنا بأهمية بقيمة القرآن الكريم حتى يعظم في النفوس، حتى يعظم هذا الكتاب في نفوسنا، نعلم أننا نحتاجه أننا نحتاجه. ولذلك يعني نرى أن السور تغرس قيمة القرآن، لأن من غرست في نفسه القرآن قيمة القرآن وعلم أنه بحاجة إلى القرآن كحاجة الغريق إلى طوق النجاة أو أشد، عمل به، فهمه. بداية هي رسالة الله عز وجل، فهمه ويعني يعني فهمه وعمل به. فهذه الآيات تبين لنا حاجتنا لتشريع الله عز وجل، بداية بأمهات الفضائل وأصول الأخلاق، بداية بآية جامعة لكل ما هو خير والنهي عن كل ما هو شر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. جاءت الوفاء بالعهود وأولها مع الله عز وجل وكذلك مع الناس. جاء فيها الترغيب بالعمل الصالح وأجره في الدنيا والآخرة، يعني حتى الترغيب بالدنيا، يعني نعلم إحنا بحاجة للعمل الصالح لنا نحن، إحنا بحاجة للعبادة لنا نحن، فالله سبحانه وتعالى غني عنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن بحاجة إلى العبادة، نحن بحاجة إلى كتاب الله، نحن بحاجة إلى الهداية، نحن بحاجة إلى العمل الصالح لنهنأ نحن. نحن بحاجة ليس فقط لدخول الجنة، لا، نحن بحاجة للعمل الصالح للحياة الطيبة، للحياة الطيبة، أحسن الله إليكم. ولذلك جاء التنبيه أصلا على هذا الأمر، لعل الدنيا اللي إحنا متمسكين بها نراها فعلا أننا لا نهنأ فيها إلا باتباع ما أنزل الله، بالعمل الطيب، بالعمل الصالح. قل الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الدنيا، يعني إذا أردنا ربح الدنيا فليس لنا إلا كتاب الله منهجا. ولذلك يعني جاء بعدها، أو من مناسبة ذلك، أن جاء بعدها تعظيم القرآن الكريم ومنهج التعامل معه والرد على المشككين. فجاء فيها أداب قراءة القرآن وصد الشيطان عنه لمن يتولاه، وجاء فيها شبهة المشركين حول القرآن، جاء فيها رد على شبهتين، الأولى النسخ، وجاء الرد عليها بعلم الله عز وجل وجهل المدعي والحكمة من النسخ. ومقصد من القرآن الكريم في الآية 101 أنه يعني أنه ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. والله سبحانه وتعالى يعلم ما نزل. جاء شبهة ثانية حول القرآن بأن يعني من علم النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل أعجمي، وهذه يعني شبهة يعني صراحة مردود عليها منها فيها، فكيف يكون القرآن معجز في بلاغته ويكون من علمه أعجمي؟ طيب الأعجمي هذا من وين جاب الإعجاز في البلاغة؟ الآية 103: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فكيف يستوي، كيف يستقيم؟ فجاء يعني الرد في وضوح كذب وافتراء المدعي. ثم جاء وعيد لكفران النعم، وجاء فيها نماذج، ثلاث نماذج لكفران النعم، وختمت بالتوبة أو بدعوة للتوبة، فيها بيان ماذا فيها، يعني سعة رحمة الله عز وجل بدعوته لعباده مع ما جاءوا فيه من يعني عقائد باطلة، ويدعوهم للتوبة والعودة عما هم فيه. الكفران نعمة الهداية، وجاءت طبعا أشد من كفر بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه. فالأولى كفران نعمة الهداية، الثانية كفران نعمة الأمن والرزق، والثالثة كفران نعمة التشريع. كل هذه من النعم العظيمة. نعمة الهداية، جاء وعيد شديد لمن كفر بعد إيمانه، من كفر بحق بعد إيمانه. طيب من يعني حتى مع الإكراه، طيب يعني ما الحل لمن أكره؟ جاءنا حلان لمن أكره، إما أن يكتم إيمانه في 106 يقول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإيمان في قلبك، لا يستطيع إخراجه أحد من قلبك، فاكتم إن لم تستطع إبرازه إلى العلن، أو الهجرة. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فيعني كفران نعمة الهداية، وجاء فيها وعيد شديد يعني فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، وعيد شديد لمن كفر هذه النعمة بعد مجيئها. يعني من دخل في الظلمة أو من هو في الظلمة غير من رأى النور ثم ترك النور للظلمة فهو أشد. ثم جاءتنا قلنا ثلاث نماذج لكفران النعم. النموذج الثاني وهو كفران نعمة الرزق، وفيها ضرب المثل بالقرية عاقبة، وجاء فيها مباشرة عاقبة كفران النعم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. ثم بعد ذلك جاءتنا كفران نعمة التشريع، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. 116، فجاء فيها كفران نعمة التشريع. ولعل مناسبة مجيء الحديث عن اليهود هنا، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن جاء فيها يعني أن ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم كان بظلمهم وجحودهم لنعم الله عز وجل، كان بظلمهم وجحودهم لنعم الله عز وجل فضيق عليهم. فيعني هو نموذج كذلك للكفران. ثم في المقابل جاءنا نموذج للعبد الشاكر، والتحذير من التحايل على شرع الله عز وجل. جاء فيها نموذج إبراهيم عليه السلام العبد الشاكر، وجاء فيها قصة أصحاب السبت. ثم جاءنا الخروج عفوا ثم جاءنا أحسن الله إليكم ختام السورة، وهي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم التعدي في رد الإساءة، والأولى يعني الصبر مع يعني مع المدعو حتى وإن أساء لك، لأنه غايتك هي هدايته، غايتك هي بيان الحق، تتعلم أنه في الظلمات وأنت في النور، فالغايتك أن أخذ بيده حتى يخرج معك من الظلمات إلى النور، كذلك الأخذ بأسباب الهداية وعدم حمل هم التوفيق، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. تقوى الله والإحسان واستشعار معية الله، ختمت بها السورة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني وعد من الله عز وجل للداعية بمعيته وبتوفيقه وبأجر التقوى وأجر الإحسان إن أحسن واتقى. وهذا سبيل الدعوة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. هل من سؤال؟ وأعتذر على الإطالة، لكن السورة غنية جدا حقيقة، ما استطعت اختصارها لأكثر من ذلك. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.